هذا المستمع عبد العزيز ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، اطلعت على كتاب يرى فيه المؤلف مؤلف هذا الكتاب عدم كفر تارك الصلاة، ورد على من قال بكفر تارك الصلاة بأنه كفر دون كفر، مستدلا بحديث الشفاعة وغيره، فما رأي الشرف في نظركم في ذلك مأجوري؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السؤال سؤال عن مسألة عظيمة كبيرة، اختلف فيها الناس ولا سيما بعد السطر الأول. هل كفر تارك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة، أو هو كفر دون كفر؟ والمرجع عند النزاع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد أحالنا الله عز وجل عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، رأينا أن الكتاب والسنة يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وذلك من قوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله تعالى للأخوة في الدين ثلاثة شروط: الأول التوبة من الشرك، والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. ومن المعلوم أن المشروط يتخلف إذا تخلف شرطه، فالأخوة في الدين تتخلف إذا تخلف هذا الشرط المركب من ثلاثة أمور: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ولا تتخلف الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين بالكلية، وإلا فالأخوة في الدين باقية ولو مع المعاصي والفسوق. ودليل بقاء الأخوة الإيمانية مع المعاصي والفسوق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فأوجب الله تعالى القصاص في من قتل أخاه عمدا، ومعلوم أن قتل عمد من أكبر الكبائر، كبائر الذنوب، وأعظم العدوان على البشر. وقد قال الله فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك لم تخرج هذه المعصية الكبيرة من الأخوة الدينية، حيث قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فجعل الله تعالى المقتول أخا للقاتل. وكذلك قال سبحانه وتعالى في الطائفتين إذا اقتتلتا من المؤمنين، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة الثالثة المصلحة، مع أن قتال المؤمن كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا هو الذي نقول إنه كفر دون كفر، لأن الله أثبت الإيمان مع الاقتتال، فدل هذا على أن إطلاق الكفر على من قاتل أخاه يراد به كفر دون كفر. أقول الأخوة الإيمانية لا تنتفي إلا بالخروج من الدين بالكلية، والآية التي سقناها في أول الجواب تدل على أن الأخوة الإيمانية لا تثبت إلا بهذه إلا بالشروط الثلاثة أو بشرط مركب من ثلاثة أوصاف: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأما من السنة فقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا صريح في أن كفر تارك الصلاة كفر مخرج عن الملة، لأنه جعله فاصلا بين المسلمين والكفار وبين الكفر والإيمان، والفاصل والحد يخرج المفصول عن الآخر والمحدود عن الآخر. وقد دل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فقد نقل إجماعهم عبد الله بن شقيق أحد التابعين المعروفين، فقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل إجماعهم أي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك الإمام المشهور إسحاق بن راهوية. والنظر والقياس يقتضي ذلك، فإن رجلا يحافظ على ترك الصلاة ويشاهد الناس يصلون وهو لا يصلي لا ليلا ولا نهارا لا في المسجد ولا خارج ولا منفردا، كيف يقول إنسان إن هذا مؤمن؟ المؤمن لا يمكن أن يحافظ على ترك الصلاة أبدا، بل المؤمن يحافظ على الصلاة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وإذا كان كذلك فهل هناك حديث يقول إن تارك الصلاة مؤمن، أو يقول إن تارك الصلاة في الجنة، أو يقول إن تارك الصلاة مع المؤمنين؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من لم يحافظ عليها على هذه الصلوات فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والأحاديث بل والأدلة التي استدل بها من قال إن تارك الصلاة لا يكفر وأن كفره كفر أصغر كفر دون كفر لا تخرج عن أحوال ثلاثة، عن أحوال خمسة: إما أن لا يكون فيها دليل أصلا، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإما أن تكون مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، كحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي لفظ يبتغي بذلك وجه الله. فهل المؤمن بل فهل من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله هل يمكن أن يدع الصلاة وهو يطلب وجه الله؟ لا يمكن أبدا. هذا اثنان. ثالثا: أو مقيدة بحال يعذر فيها من لم يصلي، مثل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في قوم اندرس الإسلام في عهدهم ولم يعرفوا من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله فقالوها فدخلوا الجنة بها، لأن هؤلاء لا يعرفون شيئا فهم معذورون بعدم معرفة شرائع الإسلام وشعائره. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرابع: أحاديث ضعيفة لا تقاوم الأدلة الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا عن الملة. ومعلوم أنه عند التعارض يؤخذ بالمتأخر من علم التاريخ، وإلا فالترجيح والضعيف لا يمكن أن يقاوم القوي ولا أن يعارض به القوي. الخامس أحاديث عامة تخصصها أحاديث ترك الصلاة، وذلك مثل أحاديث الشفاعة التي فيها أن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فهل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة أنهم يخرجون من النار من لم يصلي؟ لا، بل قال من لم يعمل خيرا قط، فيقال يستثنى من ذلك الصلاة لأن النصوص دلت على أن تركها كفر، والكافر لا يخرج من النار بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم نقول لهؤلاء الذين استدلوا بحديث الشفاعة أنتم لا تقولون بموجبه، فإذا قدر أن الذي في النار لم يقل لا إله إلا الله فهل يخرج بالشفاعة؟ لا يخرج بالشفاعة مع أنه لم يعمل خيرا قط. فهذا النص ليس على عمومه، بل فيه ما يخصصه. وبهذا تكون أدلة القول بكفر تارك الصلاة أدلة قائمة سالمة من المعارض المقاوم، فوجب الأخذ بها. ونحن نبرأ إلى الله أن نكفر من لم يكفره الله ورسوله، كما نبرأ إلى الله أن نتهيب من تكفير من كفره الله ورسوله. الأمر لله والحكم لله، فإذا حكم على أحد بكفر وجب علينا قبوله والرضا به والحكم بكفره، وإذا نفى الكفر عن أحد وجب علينا الرضا بذلك ونفي الكفر عنه، وليس لنا أن نتعدى حدود الله، وليس لنا أن نعترض على شرعه. وإذا تبين أن كفر تارك الصلاة قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والنظر الصحيح، وأن ما عارضه لا يقاومه، وجب الأخذ به. بقي أن يقال ما تقولون في من ترك الزكاة بخلا وتهاونا هل يكفر؟ فالجواب قال بعض العلماء بكفره، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بآية التوبة التي سقناها في أول كلامنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولكن الذي يظهر أنه لا يكفر مانع الزكاة بخلا وتهاونا، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار أو صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر بذلك، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وعلى هذا فيكون مفهوم الآية التي سقناها في أول كلامنا يكون مبينا بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه الآن. فإن قال قائل ما تقولون في من حمل حديث كفر تارك الصلاة على من جحد وجوبها؟ قلنا نقول إن هذا غير صحيح، لأن من حملها على من جحد وجوبها فقد ارتكب أمرين محذورين: الأمر الأول صرف اللفظ عن ظاهره، الأمر الثاني إيجاد معنى لا يدل عليه اللفظ، كما ارتكب أيضا أمرا ثالثا وهو أن جحد الوجوب موجب للكفر سواء صلى أم لم يصلي. والحديث من ترك الصلاة من تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فكيف نعدل عن الوصف الذي رتب الشرع عليه الكفر إلى وصف لم يذكره الشرع؟ هذا من المخالفة الظاهرة. ويذكر عن الإمام أحمد في آية قتل المؤمن عمدا أن جزاءه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقيل له إن قوما يقولون هذا في من استحل القتل، فضحك رحمه الله وقال من استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله. وهكذا نقول في من حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على من جحدها، نقول من جحدها فهو كافر سواء صلى أم لم يصلي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، آمين، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، آمين، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، اللهم آمين، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانه. وإنني عقب هذا أنصح من لعب به الشيطان فترك الصلاة أن يتقي الله عز وجل، وأن يعود إلى رشده، وأن يدخل في دينه الذي خرج منه، وأن يعلم أن ترك الصلاة أكبر من الزنا والخمر والسرقة وقطع الطريق وغيرها من الكبائر التي دون الكفر، فليتق الله في نفسه وليتق الله في أهله، فإن الأمر خطير ولا يدري فلعله يموت على هذه الحال فيكون من أهل النار. نسأل الله العافية والسلام. اللهم آمين. شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه المبارك في هذه المسألة العظيمة، ألا وهي مسألة ترك الصلاة. السائل سين حاء عين يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بمن لا يسلم إلا بصوت منخفض أو لا يسمع منه إلا الصفير، والذي يرد يقول السلام، فقدان البشاشة من الطرفين، نرجو بهذا إفادة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام إظهاره وإعلانه. ولا شك أن من سلم على وجه لا يسمع منه إلا الصفير لم يفشي الإفشاء الذي ينبغي أن يكون عليه السلام، بل الذي ينبغي أن تسلم سلاما ظاهرا يسمعه صاحبك ويأنس به ويطمئن إليك به، ويكون بصدر منشرح ووجه طليق، ويرد عليك مثل ما ردت عليه أو أحسن، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على شيء آخر يفعله بعض المجيبين للسلام. تجد الرجل يسلم على أخيه بسلام بين واضح ملء فمه، فيرد عليه الثاني بأنفه لا يسمع منه إلا الصفير، فنقول إن هذا لم يرد عليه السلام الواجب، لأن الله قال تحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن المعلوم أن من سلم عليك بكلام بين فصيح واضح ثم ردت عليه هذا الرد أنك لم ترد عليه تحيته ولم ترد عليه بأحسن، فتكون آثما. كذلك يوجد بعض الناس يسلم عليه فيرد أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا، وهذا الرد ليس بكافي ولا تبرأ به الذمة، وليس مثل الذي سلم عليك ولا أحسن منه. فهو سلم عليك السلام عليكم بلفظ الدعاء لك بالسلامة، وأنت رددت هذا الرد أهلا وسهلا، هذا لا يفيد الدعاء ولن ترد عليه دعاء. هذا غاية ما فيه أنه يدل على أنك رحبت به فقط. لذلك يجب على من سلم عليه أخوه فقال السلام عليكم أن يرد فيقول عليكم السلام، ثم إذا شاء بعد ذلك أردفها بأهلا وسهلا ومرحبا وكيف أنت وكيف حالك وما شاء. طيب بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا طاف الإنسان 4 أشواط ثم قطع الطواف من أجل الصلاة والزحام ثم أتمه بعد ذلك بعد 25 دقيقة من الفصل، فما حكم هذا الطواف؟ هذا الطواف قد انقطع بطول الفصل بين أجزائه، لأنه إذا قطعه من أجل الصلاة فإن المدة ستكون قليلة. الصلاة لا تستغرق إلا 10 دقائق أو ربع ساعة ونحو ذلك، أما 25 دقيقة فهذا فصل كثير يبطل بناء الأشواط بعضها على بعض. وعلى هذا فليعد طوافه حتى يكون صحيحا، لأن الطواف عبادة واحدة فلا يمكن أن تفرق أجزاء وأشلاء ينفصل بعضها عن بعض بمقدار 25 دقيقة أو أكثر. فالموالاة بين أشواط الطواف شرط لا بد منه، لكن رخص بعض العلماء بمثل ما قلت، صلاة الجنازة، صلاة الفريضة، التعب ثم يستريح قليلا ثم يواصل، وما أشبه ذلك. طيب بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد العزيز يقول يرى البعض من مدرس القرآن الكريم بأن الاستعاذة وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه خاص بالصلاة وليس عند قراءة القرآن الكريم، هل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ هذا ليس بصحيح. إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وزاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه فإن ذلك لا بأس به، لأن استعاذة في الصلاة استعاذة قبل القراءة، فهي داخلة في امتثال أمر الله تعالى بقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومع هذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، فإذا قالها الإنسان فلا حرج عليه. وإذا اقتصر على الجزء الأول منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى. بارك الله فيكم. في سؤاله الأخير يقول ما حكم هجر المسلم من أجل أمور دنيوية أو شخصية ولا يتعلق الهجر بالدين؟ هجر المسلم من أجل أمور دينية جائز بشرط أن يكون لهذا الهجر فائدة، مثل أن يؤدي إلى إصلاح حال المهجور واستقامته. وأما إذا لم يؤدي إلى هذه المصلحة وإنما أدى إلى شر أكبر وتماد في الطغيان فإنه لا يهجر، لأن العاصي مهما عظمت معصيته مؤمن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إلا إذا كان بالهجر مصلحة وارتجاع عن المعصية وإنابة إلى الله وتوبة إليه كما حصل للثلاثة الذين خلفوا حين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرهم، فما زادهم ذلك إلا صلاحا. لكن لو تهجر في وقتنا هذا أهل المعصية ربما لا يزدادون إلا طغيانا وعتوا وكراهة لك ولما تجيء به من الحق. فالهجر دواء، إن أفاد ففعله، وإن لم يفد فلا تفعله، ما دامت المسألة بينك وبين أخيك المسلم. أما الهجر على الأمور الدنيوية فإنه لا يجوز إلا في 3 أيام فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بارك الله فيكم. هذا المستمع جيم ميم عين الجيزة مصر يقول: فضيلة الشيخ، توضأت بنية صلاة الجنازة ثم أذن العصر، فهل وضوء الجنازة يكفي لصلاة العصر أم أتوضأ لصلاة العصر مرة ثانية؟ إذا توضأت لصلاة الجنازة فلا بأس أن تصلي به صلاة الفريضة، أو توضأت لصلاة نافلة فلا بأس أن تصلي به صلاة الفريضة، أو توضأت لرفع الحدث فلا بأس أن تصلي به صلاة الفريضة، أو توضأت لقراءة القرآن فلا بأس أن تصلي به صلاة الفريضة، أو توضأت لذكر الله فلا بأس أن تصلي به صلاة الفريضة، لأن الحدث يرتفع إذا توضأت لهذه الأشياء، وإذا ارتفع الحدث جاز لك فعل الصلاة، ويستمر ذلك إلى دخول وقت الصلاة ولو طال الوقت ما دمت على طهارتك. حتى لو فرض أنك توضأت لصلاة الفجر وبقيت إلى صلاة العشاء على طهارتك فلا حرج عليك. طيب، هذا المستمع للبرنامج رمز لاسمه بسين جيم ميم جمهورية مصر العربية يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن طريقة الذبح الصحيحة بالنسبة للطيور، هل تقطع الرقبة بالكامل أو جزء منها؟ المهم في الذبح انهار الدم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا حصل انهار الدم بقطع الشرايين وهما الودجان العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم حصل الإجزاء. والطير لا يتمكن الإنسان من معرفة ذلك لصغر رقبته وعدم الإحاطة بها، فلا يبرأ بيقين إلا إذا قطع الرقبة مرة واحدة، ولا حرج عليه في قطع الرقبة مرة واحدة، لا سيما لهذا الغرض وهو الاحتياط. بالنسبة فضيلة الشيخ إلى تربية الطيور في الأقفاص، ما حكمها أيضا؟ لا بأس أن يربي الطيور بالأقفاص إذا وفر لها ما تحتاج إليه من طعام وشراب وتدفئة في أيام البرد وتنفيه في أيام الحر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا على أن من حبس حيوانا ولم يقصر فيما يحتاجه فإنه لا حرج عليه فيه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.